لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه والحاضرين والمستمعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله: كتاب الأدب، باب فيما يهجر أخاه المسلم. قال المصنف رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة. عبد الله بن مسلمة، هذا الحديث الثاني. عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي من ثقات الأثبات، أصح الناس أذى الناس في مالك. قال عن موطا. قال عن مالك، مالك النجم كما قال الإمام الشافعي إذا ذكر الحديث فمالك النجم. قال عن ابن شهاب الزهري أمير المؤمنين في الحديث، أول من دون الحديث وأمر عمر بن عبد العزيز. قال عن عمر بن عبد العزيز. نعم. قال عن عطاء بن يزيد الليثي. قال عن عطاء بن يزيد الليثي وعطاء وساق واحد من القطان، وقال ابن المديني ثقة، وقال النسائي ثقة. قال عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. رضي الله عنه أبي أيوب الأنصاري ومن الصحابة الكرام. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. نعم. قال المصنف رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة. عبيد الله بن عمر بن عمر أبو سعيد البصري، قال ابن معين ثقة، قال أبو حاتم صدوق، وقال ابن سعيد ثقة فهو ثقة. وأحمد بن سعيد الصرخسي. وهنا أحمد بن سعيد مقرونا بعبيد الله ابن عمر، وأبو جعفر الدرمي قال أحمد ثقة، وذكر ابن حبان في الثقات وقال ثقة. أن أبا عامر أخبرهم قال: أبو عامر العقدي وثقة ابن معين، قال أبو حاتم صدوق. حدثنا محمد بن هلال. محمد بن هلال بن أبي هلال قال أحمد محمد ثقة، قال أبو حاتم صدوق صالح، وقال ابن معين ثقة. قال: حدثني أبي. أبوه هو هلال بن أبي هلال، ذكر ابن حبان في الثقات وقال أحمد لا بأس به. عن أبي هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه من السبع المكثرين عن النبي الأمين، بل هو السيد السبع المكثرين عن النبي الأمين. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنا فوق 3، فإن مرت به 3 فليلقه فليسلم عليه، فإن رد عليه السلام فقد اشترك في الأجر، وإن لم يرد عليه فقد باء بالإثم. زاد أحمد: وخرج المسلم من الهجرة. قال المصنف رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى العنزي من ثقات الأثبات رواه الجماعة. قال: حدثنا محمد بن خالد بن عثمة. محمد بن خالد بن عثمة الحنفي الهاشمي، قال أبو حاتم صالح الحديث ووثقه أبو زرعة، قال لا بأس به. قال: حدثنا عبد الله بن المنيب. عبد الله بن المنيب قال ذكر ابن حبان في الثقات وقال النسائي لا بأس به. قال: أخبرنا هشام بن عروة. هشام بن عروة من الثقة، ثقة ثبت، كان يدلس لا بأس إلا عن ثقة، كان قليل التدليس جدا، ولكن حديثه بالمدينة أقوى من حديثه بالبصرة. قال عن عروة. عروة بن الزبير رضي الله عنه أرضاه قال: هشام أبي كان صوماً يقوم يوماً، كان صواماً قواماً تقياً نقياً، كان عالماً حياً فقيهاً محدثاً، وهو من الفقهاء السبعة رواه له جماعة، وهو أثبت الناس في عائشة رضي الله عنها وأرضاه. قال عن عائشة رضي الله عنها. وعائشة رضي الله عنها وأرضاها زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة، وهي حبيبة رسول الله. لما قال الرجل عندما التقى الصفان وتكلم عنها قال: عمار أغرب مقبوحا منبوحا، إنها والله لزوجة نبيكم في الدنيا وفي الآخرة، ولكن ابتلاكم الله بها. عائشة قال عنها الإمام الذهبي: أعلى نساء العالمين، وهذا صحيح. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يكون لمسلم أن يهجر مسلما فوق ثلاثة، فإذا لقيه سلم عليه 3 مرار، كل ذلك لا يرد عليه فقد باء بإثمه. قال المصنف رحمه الله. قال المصنف رحمه الله: حدثنا محمد بن الصباح البزار ومن الثقات ثقة أبو حاتم بن حنبل، وأيضا قال ابن معين ثقة. قال: حدثنا يزيد بن هارون. يزيد بن هارون ثقة، وثقة أبو حاتم المديني، وأيضا ابن معين قال ثقة. قال: أخبرنا سفيان الثوري وهو أمير المؤمنين في الحديث. نعم. قال عن منصور. منصور بن المعتمر من ثقات الأثبات رواه له الجماعة. قال عن أبي حازم. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، فمن هجر فوق 3 فمات دخل النار. قال المصنف قال: وعن أبي خراش السلمي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من هجر أخاه سنة سنة فهو كسفك دمي. تمام، ما حدش فيه كلام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة كل يوم اثنين وخميس، فيغفر في ذلك اليومين لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا من بينه وبين أخيه شحناء، فيقال انظروا هذين حتى يصطلحا. قال أبو داود: النبي صلى الله عليه وسلم هجر بعض نسائه 40 يوما، وابن عمر رضي الله عنهما هاجر ابنا له إلى أمات. قال أبو داود: إن كانت الهجرة لله فليس من هذا بشيء، وإن عمر بن عبد العزيز غطى وجهه عن رجل. هذا كلام على بيان الاستثناء فقط. هذه المسألة الحديث في أسرها كلها فيها من الفضل، منها كما قلنا لا تبغضوا لا تحسدوا لا تدابروا، هذا قطع وحسم كل مادة فيها النزاع وفيها إغال الصدور، وأيضا فيها الوحشة بين المؤمنين، لأن الأصل في المؤمنين كما قلنا هو التحاب والتواد والتعاطف والترابط والترافق، وأيضا التعاون على البر والتقوى. وقلنا بأن الحسد مهلكة للقلب، أن هذا الداء هو الداء العضال الذي يفتك بكل ما عليه من خيرات الإنسان. فمسألة الحسد، حسد الآخرين، هذا على ما فيه من النقيصة في شخص الإنسان الحاسد، فيه أيضا من الحقد والغل، وأيضا فيه من عدم الإيمان بصفات الله جل وعلا على الكمال والجلال والبهاء والعظمة، لأن الحاسد المحترق هو يعترض على حكمة الله جل في علاه. لذلك أمر الإنسان وقال: كونوا عباد الله إخوان، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقال: كونوا عباد الله إخوان، وهذا أمر ظاهر الأمر الوجوب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسلم على مسلم حرام دمه وماله وعرضه. وايضا قد بين النبي صلى الله عليه وسلم بان كل سبل المحبه ان ياتي بها الانسان، عندما قال: شفاعه تجار ويقضي الله ومسائل نبيه ما يشاء. قال: وكونوا عباد الله اخوانا، وصدر هنا العباده العبوديه قبل الاخوه، لانها ماده الاخوه انهما يتاخيان او انهما يتاخيان في عبادة الله جل وعلا، في الإسلام، في أوامر الشرع، في تنفيذ ذلك، في نشر الدين بين الناس. وكونوا عباد الله إخوانا. قال: ولا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. هذا مدار الأحاديث التي مرت بأسرها على هذه الجزئية. ولا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، في قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل المسلم، هذه فيها دلالة واضحة جدا على أنه يحرم. لا يحل بمعنى يحرم، يعني حرام الهجرة، حرام الهجرة أو هجران المسلم حرام، هذا الأصل، هجران المسلم حرام. قال: ولا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. فيها أمور الحق، وأنا أقول أولا بالنسبة لقول لا يحل المسلم أن يهجر أخاه المسلم، وهذه فيها دلالة أنه هجران الكافر ليس فيها نفس الحكم، بل هجران الكافر من الوجوب بمكان. قال الله جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، كيف يرافق، كيف يحب من يسب الله ويشتم الله وينتقص من صفات الله، من صفات كمال الله جل في علاه وبهاء الله وعظمة الله جل في علاه. لذلك قال: لا يحل المسلم أن يهجر أخاه، يعني أخاه المسلم، هذه الأخوة الأصيلة في هذا الباب هي أخوة الإيمان. قال: لا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يعني فوق ثلاث أيام، فوق ثلاث ليالي، والمقصود ثلاث ليالي مع الأيام، ثلاث ليالي مع الأيام. قال: لا يحل أن يهجر أخاه فوق ثلاث. أقول هذه المسألة لها حكم ولها أصول. أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت هذا التوقيت ووقته بثلاث ليالي أو ثلاثة أيام، هذا التوقيت له أصول، لأنه الإنسان قد يستوحش من أخيه، وقد يجد بعض الأمور التي تظهر من أخيه تغر صدره، فلا بد أن يبتعد عنه يعني بعدا يكفيه بأن يفكر فيما حدث بينهما، وأيضا أن يعني يرق له قلبه ويتسامح ويعفو وتصفو النفس، ويجلو الأمر على الإنسان في هذا الباب، يجلو قلبه من الحمل على أخيه، فأعطاه فسحة من الوقت ثلاثة أيام. بعدها لا يحل له بحال من الأحوال أن يهجر أخاه، ولابد أن يسارع في أن يلتقي بأخيه فيسلم عليه، هذه الأولى. فالحكمة من هذه الأيام كما قلنا حتى ترد نفس، تجلو النفس، وأيضا تصفو القلوب. لا سيما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بأنه لما حدث ما شد بينه وبين أبي بكر، واشتد عليه وغلظ له أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، فأراد أن يستسمح فلم يسمح له عمر بن الخطاب. لكن لما رجع أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه راجع عمر نفسه. هنا الفرقة أعطت فسحة من الوقت للمسامحة، فراجع نفسه عمر بن الخطاب فذهب مسرعا إلى بيت أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، قال أثم أبو بكر؟ قالوا لا، فعلم أنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أقصد بأن هذا شاهد بأنه إذا حدث البعد في بعض الأوقات الزمنية فإنها تعطي الفسحة من الزمان إلى جلو القلب أو تصفو النفس ويجلو القلب، ولا يحمل المرء على أخيه فيسارع بعد ذلك إلى القرب من أخيه وأن يسارع له بإلقاء السلام. قال لا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، وهذا يحرم، هذا يحرم. في الحديث الثاني قال الإنسان تصريحا لا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وهذا ليس من حال المسلم، ليس هذا من حال المسلم. حال المسلم أن المسلم للمسلم كالبنيان، المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم أخو المسلم، ولا يمكن الأخوة هنا تتوافق مع الإعراض. قال التقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وأن هذا فعل منكر لم يقره الشرع، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيعرض هذا إنكارا، يعرض هذا إنكارا عهما، لذلك قال وخيرهم من يبدأ أو خيرهما من يبدأ بالسلام. فوصف الحال لأنه إذا هاجر أخاه هذا يعرض وهذا يعرض عن أخيه، وبينهما ترابط وأواصل محبة قوية جدا، يترابط القلوب على توحيد الله جل في علاه، ترابط القلوب على ما يحبه الله جل في علاه، وعلى نصر الدين الله جل في علاه. لذلك قال سلم والخيرية أنيطت بمن يسارع، وهذه فيها دلالة أن التواضع لا ينتقص من قدر المرء بحال من الأحوال، وأن الإنسان إذا بادر بالخير لأخيه الذي كانت فيه الشحناء وكان في قلبه الحمل على أخيه، فإن الفضل بكل الفضل بأنه يعني يسارع له في السلام. قال يعرض هذا ويعرض هذا فالتقيان. قال وخيرهما من بدأ بالسلام، أو خيرهما الذي يبدأ بالسلام، وهذه فيها دلالة على أفضلية من عفا وأفضلية من سارع فيه قطع مادة النزاع، وأيضا من سارع في الالتقاء مع أخيه. لذلك قال وخيرهما من بدأ بالسلام، هنا فيها إشكال، يعرض هذا ويعرض هذا ثم قال خيرهما، أين الخير؟ خيرهما هنا هذا معناه أنهما اشتركا في الخير، هذا معناه أنهما اشتركا في الخير، والصحيح أن الخير في الخير من بدأ بالسلام، فأين الاشتراك في الخير هنا؟ هل هذا الذي نريد أن نفهمه؟ فيها إشكال هنا. من يأتي بها لا، قال من باب المشاكلة سعيد النقيب، يعني جيد لكن ما زال الأمر على الأسد. وهم قال أن يقبل عذر الأخي جيد، لكن ليس هو الأعراض عن كان بالقلب صار هذا من باب التفاضل بين شيئين ليس بينهما مقاصد مشترك، لا بينهما مقاصد مشترك، كيف ذلك؟ بينهما مقاصد مشترك. من الله على سعيد واتى فيها والآن. نعم، الحق بأنه الخيرية موجودة في المسلم، إسلامه خير، إيمانه خير، لذلك قال فإن المسلم لا يعدم خيرا بحال من أحوال، المسلم فإن المسلم لا يعدم خيرا بحال من الأحوال، لذلك قال المؤمن المسلم فيه الخير، لذلك قال وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وهذا الحق بأن هذه الخيرية أيضا تظهر بأن الرجل عاود نفسه وقد لوى عنق نفسه حتى يصل بعد ذلك إلى إجبار النفس على أن ترضى بشرع الله جل في علاه، وكلما خالف هواه وكلما سارع في مرضات الله جل في علاه كان هو الأقرب وهو الأعظم درجة، وهو الأرفع درجة، وهو الأعظم ثوابا وأجرا عند الله جل في علاه. وأما حديث الثالث فقد قال لا يحل المؤمن أن يهجر مؤمنا فوق ثلاث، ونشوف انظر الكلام هنا الآن قال لا يحل المسلم، والثاني قال لا يحل المؤمن، ليثبت لك ما قعدناه في مسألة الإيمان والإسلام بأنهما إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع في هذا الباب. قال لا يحل المؤمن أن يهجر مؤمنا فوق ثلاث، وجعل أيضا أن رابطة الأخوة بينهما هي رابطة الإيمان. وطبعا الهجران معناه عدم الكلام، معناه عدم التعاون، معناه عدم حتى المقابلة، هذا الهجران، هجران بالبدن، هجران باللسان، هجران أيضا بالقلوب. في هذا الباب. فلذلك قال لا يحل عموما، لا يحل المؤمن أن يهجر مؤمنا فوق ثلاث، فإن مرت به ثلاث فليلقه فليسلم عليه. وهذا أمر، وظاهر الأمر وجوب، يعني هنا أمر من الله جل وعلا أو أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لو حدث الهجران بين أخ وأخيه فعليه وجوبا أن يذهب فيلتقي به، يعني إن كان في الدكان، إن كان في المسجد، إن كان في الباحة، إن كان في الساحة، إن كان في الشارع، لابد أن يذهب يبحث عنه حتى يلقى عليه السلام، حتى لا يقع في مسألة هذا الإثم العظيم في مسألة الهجران. قال فليلقه فليسلم عليه، وهذا وجوب. اللام هنا لام أمر، فيجب عليه بعد الثلاث أن يذهب أن يذهب يبحث عنه وأن يسلم عليه. قال فليلقه فليسلم عليه، فإن رد عليه السلام فقد اشترك في الأجر. فإن رد عليه السلام والمعنى هنا قد ظهرت الخيرية فيهما بعلو، واشترك في الأجر بأنه سلم والآخر رد عليه. وإن كانت الخيرية أيضا في من بدأ بالسلام، لكنهما اشترك بعد ذلك في رد السلام، وهذا توجيه آخر من قوله وخيرهما من بدأ بالسلام. فيكون أيضا من الخيرية الاشتراك في الأجر عند رد على السلام، الرد على السلام، فرد اشترك في الأجر، وإن لم يرد فعليه فقد باء بالإثم. العلماء يقولون هنا فقد باء بالإثم، الظاهر في هذا الباب أنه قد باء بالإثمين، الإثم الأول الاستمرار على الهجران، والهجران فيه ما فيه من الإثم في ذلك، بل قد نقول أن هجران المسلم من الكبائر، قد نقول بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها كسفك الدم، وإن كان الكلام على الحديث. وأيضا الثانية بأنه يعني جعل العقاب النار، فالهجران من الكبائر، لذلك هنا قال فلم يرد فقد باء بالإثم، يعني باء، وباء بالإثم هنا لفظ تدل على العموم، باء بالإثم يعني إثم الهجران، والإثم عدم رد السلام، لأن رد السلام واجب كما قلنا التفصيل الشرعي في السلام بأن إبداء السلام سنة إلا في حالة الهجران فهو واجب، وهذه حالة مستثناة. اضبط هذه المسألة، إلقاء السلام فإذا حييتم بتحية هذا على الاستحباب ليس على الوجوب، إبداء السلام على الاستحباب ليس على الوجوب إلا في حالة الهجران، فإبداء السلام على الوجوب لأنه قال فليلقى فليسلم عليه، واللام هنا لم أمر فهي على الوجوب. أما في قول الله جل وعلا على العموم وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، هذا على أساس الابتداء على أنه مسنون وأنه مستحب ليس بواجب، لكن في الهجران صار واجبا، فهو أثم بالهجران بالاستمرار في الهجران. والاسم الثاني مهم جدا ألا وهو عدم رد السلام. قال فقد باء بالاسم. قال وخرج المسلم من الهجرة، الذي ابتدأ السلام لا يكون هنا عند ربه جل وعلا قد هجر أو مكتوبا على أنه قد هجر. وأما في الحديث الذي يليه قال لا يكون للمسلم أن يهجر مسلما فوق ثلاث. ما تستفيدون من هذا اللفظ لا يكون للمسلم أن يهجر مسلما فوق ثلاث؟ ما تستفيدون منه؟ الاستفادة من هذا اللفظ، نعم، قال لا يكون لمسلم أن يهجر مسلما فوق ثلاث، فإذا لقي وسلم عليه ثلاث مرات أو مرار كل ذلك يرد عليه فقد باء الإثم. نهى الكمال لما بينهما، لا نهي كمال، لا خلاص أتى بها فارس اللغة العربية، هذا الذي يريده، يعرف، ممتاز، لفظ فوق. نعم هو خبر يراد به الإنشاء، قال لا يكون المسلم أن يهجر فوق ثلاث، يعني لا يحل له، لا يجوز له أن يفعل ذلك، خبر يرد به الإنشاء، يحرم عليه أن يفعل ذلك. كأنه يقول سلم عليه لا يكون المسلم أن يهجر مسلما فوق ثلاثة. وهذا أيضا تؤكد لنا مسألة العلاقة بين المسلم وبين الإسلام والإيمان، لا يكون المسلم أن يهجر مسلما فوق ثلاث. قال فإذا لقيه سلم عليه ثلاثة مرار مرات، يعني كل ذلك لا يرد عليه فقد باء باسمه. يبقى هنا كأنه قال ثلاث مرار، إما أن نقول عوضا عن الهجران ثلاث أيام، وإما أن نقول أن هذا كان من دأب النبي صلى الله عليه وسلم، إنه كان إذا تكلم ثلاثة، وإذا سلم ثلاثة بأبي هو وأمي. وأما في الحديث الأخير اللي قبل الأخير لو قال لا يحل مسلم أن يجمع أخاه فوق ثلاثة، دار ما دار على ما تكلمنا عنه، لكن قال فمن هاجر فوق ثلاث فمات دخل النار، يعني مات هو على الهجران. لأمرين اثنين، مات مشحنا، وانت علمت في ليلة نصف شعبان ان الله جل في علاه يطلع على جميع خلقه يغفر لكل احد الا لكافر او لمشرك، الا لكافر او لمشرك. هنا يقول مات فمات فدخل النار، يبقى مات فدخل النار لكافر او مشحن، لكافر او مشحن. قال فمن هجر فوق ثلاث فمات، يعني مات في هذه الثلاث، مات قبل ان يسلم دخل النار. هذه فيها توجيهات ثلاث. التوجيه الاول ما هو؟ وضع تحقيق النار، هذا اصل اصيل. شوف انا حتى لا اتعبكم، هنا ما مات فدخل النار لانه مات على خاتمه سوء. السبب في انه قال بهذا العقاب الوخيم لانه دخل النار، مات على خاتمه سوء، لانه مات وقد هجر، مات وقد هجر ومات على الهجرات، وهذه معصيه كبيره من الكبائر. قال دخل النار، ودخل النار بعض العلماء قال من استحال ذلك دخل النار يعني لم يدخل الجنه قط، فدخل النار وهو على ذلك خالدا مخلدا فيها لانه استحل ما حرم الله جل وعلا. الخارج اخذوا على ظاهره وقالوا كفر من فعل المعصيه، وهؤلاء يعني ضلال وضلالهم عظيم وكبير، كما بينا بان الخوارج هؤلاء من اضل خلق الله جل وعلا ومن افسد الناس في اعمالا في هذا الدين، ويحسبون انهم يحسنون صنعا او ينصرون الدين او يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والتوجيه الثاني انه استحق ذلك، هذا جزاء وان جزي به وهو في مشيئة الله جل فيه ولا. وقد يقال أنه يدخل النار من أول ولا يدخل الجنة من أول واحد، يدخل النار ثم يصهر ثم يدخل الجنة. قال من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمي. حديث في أبو عطان الوليد ابن أبي الوليد وأيضا عمر بن أبي أنس، الحديث فيه علة، هذا الحديث معلول. قال من هجر أخاه سنة فهو كساف كده. فقلنا ثلاثة أيام كثيرة بأن يدخل بها النار، يستحق النار، فكاجع سنة. قال كساف كده، وهذه معناها أنها كبيرة، وهذه معناها أنها كبيرة، وليس هذا حال المؤمنين، لأن هذا فيه وغر وحر الصدر والشيطان ينفخ بذلك، ممكن تصل إلى سفك الدماء. يعني معنى الحديث هنا من هاجر أخاه سنة فهو كساف كده، بل ممكن أن نقول هو سفك دم، لأنه سبيل إلى ذلك. الهجران قد ينفخ في الأوداج الشيطان ويملأ القلوب والصدور فتحدث على ذلك المقاتلة فيقتله دون روية، فيكون هذا سبيل من باب الوسائل إلى القتل. أما الحديث الأخير فقال تفتح أبواب الجنة كل يوم اثنين وخميس فيغفر بذلك اليوم، وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن صيام يوم الخميس يوم الاثنين، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يومان يرفع فيهما الأعمال، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. ولذلك قال تفتح أبواب الجنان، وهذه أيضا فيها دلالة على وجود الجنة ورد على المعتزلة، فيها دلالة على وجود الجنة ورد على المعتزلة، لأنها تفتح الآن يتكلم على ذلك، تفتح في كل يوم اثنين وخميس فيغفر في ذلك، تفضل، فيغفر في ذلك اليومين لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا ما بينه وبين أخيه شحناء، فقال انظروا هذين حتى يصطلح سبحان ربي العظيم. هذا أمر آخر نراه في هذا الباب، على أن لو قلنا بمزية ليلة نصف من شعبان فهي مكررة يوم الاثنين والخميس، فهل قالوا من قال بالتعبد ليلة نصف شعبان هل قالوا في الاثنين والخميس نفس الأمر؟ فليلة نصف شعبان يصطلح الله عبادي فيغفر لكل أحد إلا مشرك أو مشاحن، هنا نفس الأمر في يوم الاثنين والخميس. قال لأنه يغفر لكل عبد لا يشرك بلا شيء المشرك هو إلا ما كان بينه وبين أخيه شحنة، يبقى لا مشرك ولا مشاحن. يبقى إذن هذه المسألة مكررة وتكون على التخصيص في ليلة النصف من شعبان. فالفضل في ذلك بأن المشاحنة تحجب رفع الأعمال، المشاحنة تحجب رفع الأعمال، لا سيما أنها في ذاتها كبيرة من الكبائر كما بينا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيقال انظروا هذين حتى يصطلحا، وجملة الحديث تدل على حرمة الهجران، وقد استثنى من ذلك بعض العلماء. قد استثنى من ذلك بعض العلماء استثناءات من مسألة الهجران في هجران المرأة لتأدي بها، قد آل النبي صلى الله عليه وسلم من أزواجه وأما هجران النساء بعض نسائه 40 يوما، هذا فيه نظر. هو الهجران كان زينب ما تجحش 3 أشهر عندما قالت أعطيك ليهودياتك هذه، فهذا الأصل في هذا الباب. والحق أننا لابد أن ننظر في هذه المسألة والاستثناء بها. نقول بأن الهجران، المقصد من الهجران هو إصلاح النفس، المقصد من الهجران هو إصلاح النفس، ومقصد الشريعة عدم فساد ذات البيت. طول الأيام في الهجران قد يفسد المرء لا يصلح، قد يفسد المرء لا يصلح، يبقى إذن لا تؤدي إلى مقصد مقصد الشريعة، بل تؤدي إلى مسألة أخرى فيها مفسدة أعظم. فلذلك العلماء ضبطوا الهجران هنا، يقال بأن الهجران لا يكون إلا لأهل البدع، لا يكون إلا للتأديب. الهجران لا يكون إلا لأهل البدع، لا يكون إلا للتأديب. أما زكاة المشحنة فلابد أن يبتعد 3 أيام أو أقل من ذلك، ثم ذلك يصطرح. أما إن كان للبدعة فله أن يهجر هذه البدعة. هجران البدعة واجب أصيل، هجران المبتدع المسألة راجعة إلى أمور وضوابط. أولا أن يكون هذا حقا أصل في رأس في البدعة، وأنه يكون مؤصلا لها، وأن يكون منافحا لها، وأن يكون مكابرا لا يرتضي بالحق. فهجرانه هنا لتأديبه وزجره ولتنفير الناس منه واجب، لكن إن لم ينصلح بالهجران بل يشتد فساده فلا يهجره، لكن لا يجعل له مكان عند الناس، لا يهجره لكن لا يجعل له مكان عند الناس ولا كرام. وأما بالنسبة للمبتدع الذي هو متأول فلا يجوز هجرانه بحال من حال، كقتادة كغيره من المحدثين فلا يجوز هجرانه بحال من الأحوال. وهجران المرأة لتأدي بها قال علماؤنا يجوز ذلك، ولكن أيضا لا يجوز فوق 3، إلا إذا علم أنه لو زاد على ذلك يعني رجعت وحارت وكارت وأيضا تأدبت ونزلت عما كانت فيه، كما فعل مثلا مع زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاه. ويكون هذه الحالة المستثناة مدارها على مقاصد الشريعة، مدارها على مقاصد الشريعة. طيب الفوائد المستنبطة، وجوب أخذ الأسباب لألفة القلوب، وجوب أخذ الأسباب لألفة القلوب. حسبت الفائدة الثانية حرمة الهجران فوق 3، من رزق السماحة كان من الأماجد، أو قل خير عطاء الله أن يرزق المرء السماحة، لأن هذا ينفي غل القلوب. فضل السلام يذيب جبال الهجران. فضل السلام الرد على المعتزلة بوجود الجنة والنار، إذابة المشحنة بذكر الله. لكن من وين هذه الفائدة؟ ذوبان المشحنة بذكر الله، من وين هذه الفائدة؟ هي أسئلة الضرب. نعم، الأمر بالسلام في هذا الباب كلام واضح جدا، وهذه هي المعنى. هو لما يسلم معناها أولا قال والسلام اسم أسماء الله جل وعلا، ويسلم لما يقول السلام عليك كأنه يدعو له سلمك الله من كل شر وضر، والثاني يقول أيضا سلمت أنا من ذلك. فهذه السلامة وأيضا دعاء بسلامة القلوب وسلامة الصدور. فذكر الله من أهم الوسائل لإذابة المشحنات. نعم، شفع لا أخوة بين المسلم وغيره، يعني من الكافرين لا أخوة بين المسلم والكافر، لكن هناك تعاملات بأداب، وهناك تعاملات أيضا بحفظ الأموال والدم والعرض، كل هذا كله موجود، ولا ظلامة ولا مظلمة. لكن نتكلم عن الأخوة لا تكون أخوة إلا الأخوة الإيمانية. الأخوة الإنسانية ألغاها الله عندما قال لهم كالأنعام بل هم أضل، بل هم كالأنعام بل أضل. نعم، أسئلة. تقول شيخنا لنأتم إن هاجرنا من يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أعوذ بالله، ده أنت واجب عليك مش تهجره، ده ويقول منا صح كده، سيرفع الأمر ده، دي مشكلة، هذا كفر. غفر الله، اللهم اهدنا وهدي الناس جميعا يا رب العالمين. تهجره وجوبا، بل هذا ترفع أمر ولاة الأمور لأنه كفر. يقول لو مات عليه يقصد الهجران دخل النار، هل يعد من الكبائر؟ نعم يعد من الكبائر. هل يحمل إيلاء النبي صلى الله عليه وسلم من زوجاته شهرا على الهجران؟ يعني قد وقد، لأنه هو هجرهن يعني آمنهن وكان يصعد مشروبا. نعم. يقول فضلا عمل الحظر في مواقع التواصل مثل الفيسبوك والواتساب وغيرها، هل يعد من الهجران؟ لا يعد من سوء الأدب. يعني اللي أنا أقصده زيد يكلم عمرو فعمل له حظر، ليس هذا من الأدب، إلا إذا كان الثاني مؤذي جدا يؤذيه ويضره هذا أمر آخر. أنا أتكلم عن تعامل الأخ المسلم مع أخيه، فعمل الحظر هذا له ضوابط، له ضوابط. إذا عمل حظر عليه أنا أرى أن هذه ليست من الأدب، ولو كان من أسوأ الناس، لو كان من أسوأ الناس خلاص، هو لو حتى حب أن يتواصل لا يرد عليه، لا يرد عليه. لكن عمل الحظر هذا يعني كما قلت فيها شيء من سوء الأدب، وأيضا قد يكون فيها من الهجران، إنه معنى ذلك أنه كان يتواصل وقطع الصلة بينه وبينه. تكفي أنك ممكن تبعث له برسالة تذكرة صلى الله عليه وسلم، أو برسالة تذكير بأمر ما هو كان يقع فيه، فتنزل تحت قول سلم، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وأيضا كما أقول أنا هذا عندي، مش يعني أعوذ بالله من التكلف، أنا عندي لو أبغض الناس إلي أرسل إلي رسالة أرى أن عدم ردي عليه من سوء الأدب. هذه آداب، اعتبار لآدمية الإنسان. نعم. يقول هل يستثنى أيضا من ذلك هجر الأولاد تأديبا؟ الأولاد نعم يستثنى، لكنه لا يطول أيضا، ليس فوق ثلاثة، بالنسبة للأولاد يوم واحد يكفي. تقول هناك من نسلم عليهم بتحية المسلمين ويردون بمساء الخير حتى لو كان الزمن صباحا، يعني لو كان كده ده مجنون، يعني هو صباحا أنت تقول السلام عليكم ما بيقولك مساء الخير ده مجنون، فيعني السلام على المجانين جنون، فالأولى تتركه. وطبعا ليس هذا الكلام الصحيح الراجح، أن نقول لو كان كذلك قف معه وعلمه وبين له. قال دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمت صباحا يا رسول الله؟ قال أبدلنا الله صلى الله عليه وسلم، أبدلنا الله خيرا منه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقل له أنا بقول السلام عليكم، قل عليكم السلام، صباح الخير، صباح النور، صباح القشطة، صباح كما تريد، الزهر، الياسمين، صبح كيف ما شئت، لكن في البداية ابدأ بتحية الإسلام.